عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما اختصاره اي البخاري على بعض النفي من غير ان يذكر الباقي في موضع اخر فانه لا يقع له ذلك في الغالب الا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابين وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجمله التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لانه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له في حديث الزبير بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهليه كانوا يسيبون. هكذا اورده وهو مختصر من حديث مرفوض اوله: جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال: اني اعتقت عبدا لي سائبه فمات وترك مالا ولم يدع واركا. فقال عبد الله: ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهليه كانوا يسيبون، فانت ولي نعمته فلك ميراثه، فان تاثرت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الموقوف، وهو قوله مقلب. نعم، قالوا ان اهل الاسلام لا يسيبون، وهو قوله أن أهل الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم. واقتصر الباقي لأنه ليس من موضوع الكتابة، وهذا من أخطى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس، وقد اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى لو لم يظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن لكان ذلك لإعادته لأجل مغاير في الحكم الذي تشتمل عليه. نعم، يعيده من أجل كثرة ما يستنبط منه، يعيده في الموضع الآخر لأنه يستنبط منه فائدة أخرى. نعم، وإذا أعاده في الباب نفسه فإنه لما فيه من الاختلاف إما في المتن، السند، الصيغ الأداء. نعم، فكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد كفارا بلا فائدة. كيف وهو لا يكفيه مع ذلك من فائدة إسنادية، وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غيرها. وأما إراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة فيريدها تارة مجزوما بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح، وغير مجزوم بها كيربى ويذكر. لها حكم الصحيح لأن الإمام البخاري رحمه الله ضمن في حالة الجزم من حذف، وهو صحيح إلى من أبرز، ويبقى النظر في من أبرز من الرواة، فمنهم ما يلتحق بشرطه هو كثير، ومنهم من يقصر دونه وهو صحيح عند غيره كمسلم مثلا، ومنهم ما هو صحيح على شرط غيره وغير مسلم، ومنهم ما هو حسن. نعم، وغير مجزوم بها كيروى ويذكر، فالمرفوع تارة يوجد في موضع آخر منه موصولا وتارة معلقة. فالأول وهو الموصول إنما يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج اشتمل المثل على أحكام واحتاج تكريره يتصرف في الإسناد بالاختصار خوف التطويل. والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلق، فإما أن يذكره بصيغة الجزم فيستفاد منه الصحيح. ذكر 160 حديث من 1340 أو 41 كلها موصولة في الصحيح إلا 160 أو 159 هذه حديث لم توصل في الصحيح. نعم، وين محل البحث؟ نعم، فيستفاد منه الصحة عن المضاف إلى من علق عنه وجوبا، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنهم ما يلحق بشرطه ومنهم ما لا يلحق. فأما الأول فالسبب في كونه لم يوصل إسناده لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إراده مستوفيا ولم يبذله بل أورده معلقا اختصارا، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه